إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، من المبادئ المقررة في الإسلام وجوب التعاون بين الراعي والرعية، وفرضية حفظ المسؤولية المناطة بما يحقق الخير للأمة جمعاء، ويحفظ المصالح للمجتمع، ويكفل الأمن والرخاء، ولا يستقيم للأمة أمر ولا يتسق لها شأن إلا إذا قام كل بمسؤولياته والتزم بواجباته، الراعي والرعية والرئيس والمرؤوس والمدير والموظف، بصدق وإخلاص وتفان وتضحية ومراعاة لحدود الله وأحكامه. ومن هنا جاءت الشريعة بكل المقومات الأساسية والركائز الأصيلة التي تحفظ مقاصد المسؤولية وتدرأ عنها أسباب الانحراف وعوامل الشر والفساد. ومن هذه المقومات وتلك الركائز النهي الأكيد والزجر الشديد عن جريمة الرشوة أخذا وإعطاء وتوسطا. عباد الله، الرشوة أكل من أموال بالباطل وتناول للسحت، يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه في شأن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. ويروى أن من السحت الرشوة كما فسرها بذلك أهل العلم. عباد الله، الرشوة مغضبة للرب ومجلبة للعذاب. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي. ولذلك عد أهل العلم الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. عباد الله، الرشوة تسبب الهلاك والخسران للمجتمعات، تفسد أحوالها وتنشر الظلم فيها، بل ما تفشت في مجتمع إلا وغابت عنه الفضيلة وحلت فيه الرذيلة والكراهية والأحقاد، وما وقعت في أمة إلا وحل فيها الغش محل النصيحة، والخيانة محل الأمانة، والظلم محل العدل، والخوف محل الأمن. والرشوة في المجتمع دعوة قبيحة لنشر الرذائل والفساد، وإطلاق العنان لرغبات النفوس، وانتشار الاختلاف والتزوير، واستغلال السلطة والتحايل على النظام، فتتعطل حينئذ مصالح المجتمع، ويسود فيه الشر والظلم، وينتشر بينه البؤس والفقر والشقاء. وللأسف فقد انتشر هذا الداء في مجتمعنا، فأصبح كثير من السفهاء يأخذ الرشوة على معاملة ينهيها في عمله، أو يأخذ الرشوة على مخالفة يتجاوز عنها، وهكذا. فاللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إن حقيقة الرشوة كل ما يدفعه المرء لمن تولى عملا من أعمال المسلمين ليتوصل به إلى ما لا يحل له، وهي تأتي على صور كثيرة، من أعظمها ما يعطى لإبطال حق أو إحباط باطل أو لظلم أحد من الناس. ومن صورها دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها بدون هذا المقابل، أو هي كما يقول بعض أهل العلم: ما يؤخذ عما وجب على الشخص فعله. ومن صورها أيضا: من رشى ليعطي ما ليس له، أو ليدفع حقا قد لزمه، أو رشى ليفضل أو يقدم على غيره في رئاسة أو إدارة أو غير ذلك. ومن المقررات بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن هدايا العمال قلول، والمراد بالعمال كل من تولى عملا للمسلمين، وهذا يشمل السلطان ونوابه وموظفيه أيا كانت مسؤولياتهم ومهما اختلفت مراتبهم وتنوعت درجاتهم. فيأتي إنسان له بهدية ولم يكن ذلك بينهما فيحرم عليه قبولها لأنها في الحقيقة ترجع إلى الرشوة. روى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، أي أنه ذهب ليجلب الزكاة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أو لا. والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. قال الخطابي رحمه الله: في هذا بيان أن هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل الهدايا المباحة، وإنما يهدى إليه للمحاباة وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استفاءه لأهله. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، بالرشوة تهدر الحقوق وتعطل المصالح، وبها يقدم السفيه الخامل ويبعد المجد العامل. فكم ضيعت من حق وأهدرت من كرامة ورفعت من لئيم وأهانت من كريم. احذروها عباد الله، وكونوا حربا على أهلها، وانشروا الخير بينكم، وكونوا من أهل البر والإحسان والفضل، تسعدوا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. عباد الله، إنه تكثر هذه الأيام مخالفات شرعية وظواهر مرضية لا يرضاها شرع ولا يقرها عقل، من ذلك انتشار العصبية القبلية، فهذا يمدح قبيلته ويذم الأخرى، ويقف مع ابن قبيلته ويقدمه على غيره ولو كان فاسقا مبتدعا. وهذه جاهلية نهى عنها الله ورسوله. ومن ذلك انتشار الرشوة ودفع الأموال أو الهدايا لشراء الأصوات أو تخليص المعاملات بشرط اكتساب الأصوات، وهذا كله من الرشوة المحرمة. ومما يكثر في هذه الأيام القيل والقال وكثرة الشائعات والكذب وانتشارها، والرمي بالتهم جزافا، والوقوع في أعراض الناس واتهامهم بالسرقة أو الرشوة من غير بينة أو حجة، كل ذلك انتصارا لمرشح قبيلته على الآخرين، وهذا كله من المحرمات ومن الغيبة والسخرية المنهي عنها، ومن ظن السوء بعباد الله بلا بينة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.